إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل أن الله سبحانه وعد الله تعالى من عمل صالحا وهو مؤمن فإن له الحياة الطيبة سواء كان ذكرا أو أنثى في الدنيا على أرجح الأقوال كما تبين معنا، ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلهم الحياتان، الحياة الطيبة في الدنيا ثم الإحسان إليهم في الآخرة. ثم ذكر الله عز وجل ما يمنع من هذه الحياة من وساوس الشيطان، ثم من عدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل هذه الحياة الطيبة قائم على الإيمان، بل هو حاصل لمن امتثل أمر الرحمن وعصى الشيطان وتحقق بصفة الإيمان وداوم على العمل الصالح بخلجات قلبه ونطقه وبالأركان. ثم ذكر الله سبحانه الشبه، شبه منكري النبوة والرسالة، وتبين معنا في الدرس السابق شبهة، وذكر الله تعالى بعدها شبهة أخرى. والباطل من سنة الله تعالى فيه وفي أهله أنه لا يقوم على ساق واحدة، وأنه متناقض، ولذا تناقض الكفار في وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم واضطربوا. والكذب كما يقولون حبله قصير، فإن انطلى فإنما ينطلي على السذج وعلى أصحاب العقول القاصرة والنفوس الهابطة والقلوب المريضة. ولذا الكذاب طال الأمد أم قصر لابد أن يظهر كذبه. ومن الشبه التي أطلقها كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاهم بكلام معجز تحداهم فيه، والكلام الذي أتاهم به النبي صلى الله عليه وسلم اعترف صناديد كفار قريش وفصحاؤهم شعراؤهم فضلا عن عوامهم، اعترفوا بأنه ليس هذا مثل كلامنا، ولا يستطيع أحد منا أن يأتي به، وإن كانت الحروف هي هي والكلمات هي هي، فالقرآن ليس معجز بحروفه، إذ الحروف التي في القرآن هي الحروف المعروفة، وليس القرآن معجزا بكلماته، إذ الكلمات التي في القرآن هي كلمات العرب، ولكن القرآن معجز بنظمه. ولذا ما استطاعوا أن يأتوا ولو بآية واحدة مثل القرآن، مع قيام الحجة عليهم وعجزهم واستمرار التحدي، والتحدي مستمر إلى يوم الدين، ويكفي هذا على تعاقب الأجيال. وفي كل جيل وفي كل عصر ومصر يوجد من الفصحاء والبلغاء والأذكياء، من هو متميز، لكن مع هذا التحدي قائم وما أحد فعل شيئا. فالآن المغلوب المقهور فهذا يقول أتاهم بشيء عجزوا عنه، فحكى الله تعالى شبهة على لسانهم، فقال الله عز وجل ولقد نعلم. ونعلم فعل مضارع، فعلم الله عز وجل حاصل في كل وقت. ولا إله إلا الله ما أحلم الله، فهو يعلم كذب أعدائه ويعلم إيذاءهم لأوليائه وهو يحلم. ولكن لله سنة، سنته قاضية بأن الحق ظاهر منصور وأن الباطل مخذول. قال ولقد نعلم أنهم يقولون، الكلام على كفار قريش صورة مكية، وهذه شبهة من الشبه التي تعلق بها لإنكار النبوة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعلم النبي في إتيانه بهذا الكلام بشر. ووقع خلاف في هذا البشر من هو، بغض النظر عن من هو. قيل مثلا هو عبد لبني عامر بن لؤي يقال له يعيش، وقيل يقال له عداس، وكان غلام عداس لعتبة بن ربيعة، وقيل عبد لبني الحضرمي يسمى جبرا وكان صاحب كتب، وقيل نجار رومي، بل قيل سلمان الفارسي، مع أن سلمان لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في مكة، والآيات هذه قبل إسلام سلمان أصلا، لم يلتقي به إلا في المدينة، وهذه الآيات مكية. فالشاهد أنهم اتهموه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بهذا الكلام من بشر، من بشر كان يعلمه بغض النظر من هذا البشر. يا ترى الطالب إن تردد على الأستاذ فهل يأخذ علمه بجلسة أم لابد من طول مداومة حتى يتحقق العلم؟ وإن وجد هذه المداومة وهذه طول المداومة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستاذ كما يزعمون ويفترون ويكذبون، فهل يخفى هذا على أحد؟ وإنما هو الحسد. قالوا كنا نحن وبنو هاشم نترى نتسابق حتى أصبحنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي، وماذا نقول نحن؟ كل عشائر هم قالوا، قريش أو بنو هاشم قالوا منا نبي، ماذا نقول؟ فما أمامنا إلا التكذيب. العرب، العربي عنجهي بطبعه ما لم يهذبه الدين. فالحسد. ولكن كيف يغطون الحسد؟ الحسد يا إخوة عداوة لا تنتهي. إن عاداك أحد من أجل نعمة تنها الله عليك فلا تطمع أبدا بمصالحة معه، لا تهدأ بال المحسود إلا أن تزال نعمة الله عنك، فأهمله ولا تنشغل به، وأحكم مسيرك واتق الله في سيرك. ولذا هؤلاء الكفار ما وجدوا شيئا، ما وجدوا حجة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذا البشر أعجمي، أتاهم بشيء جديد، واللسان الذي أتاهم به وتحداهم به عربي. فربنا قال إنما يعلمه بشر، قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. قرأ حمزة، قرأ حمزة والكسائي، لسان الذي يلحدون بفتح الياء، وقرأت كاف يلحدون. وما معنى الإلحاد؟ الميل عن القصد. فالمائل عن العدل يسمى في العربية ملحد، والملحد هو من مال عن الدين الحق، ويسمى يقال ألحدت فلانا في قبره إذا أملته، لأنك تضع حفرة في داخل الحفرة، ولذا يقولون ألحدت الميتة أو ألحدت الميتة. فالله تعالى يقول لسان الذي يلحدون إليه، ربنا يقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد الميل عن القصد، فهذا يسمى ملحد. قال إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. والعجمة في العربية الإبهام والإخفاء، فالشيء الذي يخفى ويبهم وضده البيان والإيضاح. ولذا العرب تسمي عجم الذنب لاستتاره واختفائه، والعرب تقول عن أو يقال عن صلاة الظهر والعصر عجموتان، لأنه لا يظهر فيها كلام، لا يظهر فيها كلام. والبهيمة تسمى عجماء لعدم إمكانية نطقها وبيانها. وأطلقت العرب على كل من لم يحسن اللسان العربي بأنه أعجمي. فالأعجمي في العربية من لم يتقن ومن لم يحسن الكلام العربي. فربنا يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أنتم تتهمون محمدا بأنه يعلمه بشر، هبوا أن ذلك صحيح ويتعلم من بشر، وأنتم تزعمون أنه يتعلم من بشر ليس من عرب، وهذا شأن الكذاب، يكذب ولا يحسن أن يحبك الكذبة. من تمعن وتأمل كلام الكذابين لابد أن يجد في كلامهم باطلا. هبوا أن ذلك صحيح، فإن التحدي قائم، هاتوا آية، هاتوا مثله، وليأتي من علمه بمثله. هبوا أن الذي تقولونه صحيح، وما جاء التكذيب لهم، وإنما جاء بيان الحال، بيان واقع الحال. لسان الذي تلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وقد وقع لكم التحدي، فهاتوا آية. فليأتكم هذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمه ليأتكم بآية، تحدي قائم. والكلام محكم في العقل والمناظرة. رد، كيف رد الله تعالى عليهم؟ بأصول ثابتة. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لا يحسن البيان ولا الإفصاح، وهذا الذي تسمعون لسان عربي مبين بين واضح، فإن عجزتم فأنتم كذابون، وإن لم تأتوا فأنتم كذابون. فهذه دعوة تحتاج إلى برهان، ولولا البراهين لزعم من شاء ما شاء. ومن أحسن حسنات العلم أنه لا أمير في العلم إلا العلم، ولا سلطان في العلم إلا العلم، وأن العلم فضاح والعلم حقائق، فأنتم اجعلون الأمر كما تقولون، فأنتم تنسبونه لأعجمي وهذا لسان عربي مبين. لو نسبوه لعربي، لو نسبوه لعربي لافتضح أمرهم، وما مشت هذه الأكذوبة على السذج من الناس. العرب معروفون، فنسبوه لإنسان طارئ على بيئتهم، فنسبوه على إنسان طارئ على بيئتهم، فالساذج من الناس تنطلي عليه هذه الأكذوبة. لو قالوا فلان فلان نعرفه، وكلامه الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم غير كلام هذا الإنسان، فتنكشف الأكذوبة. ومن ألاعيبهم أنهم كانوا يطلبون أن يكون الكلام بغير العربية، وربنا قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهنا تبين كذب هؤلاء، وجاء الكذب، بيان الكذب صراحة، جاء تكذيب الله لهم صراحة في الآيات التي بعدها، وجاء بيان الكذب بصيغة فيها تهديد ووعيد كما سيأتي إن شاء الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن المشركين ما كانوا يفترونه من الكذب والبهت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن بشر، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم لا يعرف العربية إلا يسيرا بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه، فرد الله عليهم بقوله عز من قائل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أي القرآن، فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة من رجل أعجمي لا يكاد يعرف شيئا من العربية، لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل. لما ذكر الله تعالى كلامهم هذا تهددهم وتوعدهم بتقريره حقيقة جليلة عظيمة، فقال عز وجل إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فالله تعالى لا يهدي من تغافل عن ذكره وأعرض عنه، فهذا النوع من الناس محروم من الهداية. وهذا الكلام إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله رد صريح جلي واضح على المعتزلة الذين يزعمون أن الشر يخلقه الإنسان، أن الله عز وجل لا يخلق الغواية، لا يهديهم الله، فالله الذي لا يهدي، فالله الذي يضل والله الذي يهدي. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. لهم تأول، يتأولون هذا الكلام بكلام بعيد، قالوا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إلى الجنة، والسياق لا يوجد ذكر للجنة، وإنما السياق في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هؤلاء لم يوفقوا للإيمان برسول الله؟ لأنهم لا يؤمنون بآيات الله، ودل ذلك على أن أصل الحياة الطيبة الإيمان بآيات الله، الإيمان التفصيلي، ومن آمن إيمانا تفصيليا على وفق مقتضيات الشرع وصل لدرجة أنه مؤمن. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. فهذا النوع من الناس الذين يكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بما أنزل الله تعالى عليه، محرومون من تلك الحياة الطيبة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم، عذاب موجع. قال إنما يفتري الكذبة. هم قالوا كما تبين معنا في الدرس الماضي، قالوا إنما أنت مفتر. فربنا يقول إنما يفتري الكذب. من الذي يفتري الكذب؟ ليس محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب. إنما أنتم المفترون. انظروا، لا إله إلا الله، هم يفترون في قولهم إن محمد مفتري. قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبرهم وأصدقهم حديثا وأكملهم عقلا، فمثله صلى الله عليه وسلم لا يفتري الكذب. فكذبهم الله هنا، قال لهم هبوا أن كلامكم صحيح، فالادعاء قائم والتحدي قائم. هنا الله عز وجل بين، انظروا الشبهة ثم كيف الرد عليها، يقلع الشبهة من جذورها من أصولها، لا ينشغل بهم. بين أن الذي لا يؤمن بآيات الله هم كذا، الذي يفتري الكذب هم كذا، وخلاص انتهى الأمر. تأصيل عجيب، قواعد كلية لا تتخلف إلى يوم الدين. مش مماحكة مع أناس لا قيمة لهم، لا قيمة لكلامهم ولا قيمة لهم، أهملوا. فذكر الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، فأنتم ما كتبت لكم الهداية لأنكم ما آمنتم. والتهديد ولهم عذاب أليم، عذاب موجع يوم القيامة. ثم إنما يفتري الكذبة الذين لا يؤمنون بآيات الله. إنما للحصر والقصر. تأملوا ما أقبح الكذب، آية فيها بيان قبح الكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فإذا كأن الكذب لا يصدر إلا من كافر، كأن الكذب لا يصدر إلا من كافر، وفي هذا دلالة على أن الكذب من أكبر الكبائر. أما الحديث الذي يذكر بأن النبي سئل هل المؤمن يسرق؟ قال نعم. قال هل يزني؟ قال نعم. فسئل هل يكذب؟ قال لا، وتلا هذه الآية. فهذا من بلاغات مالك من غير تلاوة الآية. والبلاغات من النوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، ولا يعرف من وصل هذا الحديث. فقال الله عز وجل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ثم قال وأولئك هم الذين يكذبون، ولا قال وأولئك هم إيش؟ كاذبون. وأولئك هم الكاذبون. في هذا قطع لنزاع ورد عند علماء النحو، هل يجوز عطف الجملة الاسمية على الفعلية أم لا؟ فهنا إيش؟ يدلل على جواز عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية. ماذا تفيد الجملة الاسمية وماذا تفيد الجملة الفعلية؟ الجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام، والجملة الفعلية فعل. الجملة الفعلية لا تفيد الدوام ولا ثبات. فمثلا ربنا عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى، هذا فعل ولا اسم؟ هذا فعل. شو يعني الفعل؟ يعني لا يجوز لنا أن نقول عن آدم غاوي أو أن نقول عن آدم عاصي. لو قلنا عاصي وغاوي دل على الثبات، على أنه استمر على هذا الحال. وإنما هذا وعصى آدم ربه فغوى دل على أنه وقع منه مرة ثم تاب فتاب الله عليه. فهذه جملة اسمية فعلية، والجملة الفعلية تدلل على عدم الثبات. قالوا ربنا رب السماوات والأرض. قالوا فعل فاعل، والعربي لما يسمع فعل فاعل بحاجة لإيش؟ فعل به. فالظاهر لما يسمع العرب قالوا أنه يتأتي ربنا، قالوا ربنا، لكن جاءت الآية قالوا ووقف الكلام وربنا رب السماوات والأرض صار مبتدأ خبر، ثم المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به لقال. ليش قالوا؟ قالوا ربنا حتى أن يكون هذا الكلام إيش ثابت، ما قالوا ربنا مرة وخلاص، قالوا ربنا، هذا معتقد لهم، هم ثابتون عليه مداومون عليه. ولذا جاء بعد قالوا إيش جاء؟ ربنا. جاء قالوا ربنا بالإيش؟ بالرفع، ولم تأتي بالإيش؟ بالنصب. ربنا يقول مثلا عن فرعون لموسى، قال لئن اتخذت إلها غيري لتكونن، قال عن موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. من المسجونين، المسجونين هذه اسم ولا فعل؟ اسم، وفي ده الدلالة على إيش؟ على أنه سيجعل سجن دائم، سيبقى في السجن مؤبدا. لأجعلنك من المسجونين جاءت بصيغة الاسم. بينما عن يوسف مثلا قال الله تعالى كما تبين معنا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إيش جاءت الفعل؟ جملة جاءت إيش؟ فعلية، دلالة على أن هذا السجن ليس بدائم. فعند يوسف ليس بدائم، لكن على موسى دائم، قال أجعلنك من المسجونين. فدائما الجملة الاسمية تفيد الدوام، والجملة الفعلية تفيد إيش؟ تفيد عدم الدوام. ولذا هنا قال الله تعالى إنما يفتري الكذب، جملة فعلية، إنما لأنهم نزل القرآن وهذا حالهم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالذي لا يؤمن بآيات الله، هذه قاعدة علمنا إياها ربنا، الذي لا يؤمن بآيات الله يفتري على دين الله الكذب، هذه قاعدة في كل زمان وفي كل مكان، الكافر يفتري على دين الله الكذب. طب هذه صحيحة هذه الدعوة ولا غير صحيحة في واقعنا اليوم، واقع أمس وأول أمس وليوم الدين؟ الذي لا يؤمن بآيات الله لا بد أن يفتري على الله الكذب، هذا شيء ذكره لنا ربنا في القرآن، فلا يجوز لنا أن نغفل عنه أبدا. ثم قال وأولئك هم الكاذبون، فصفة الكذب لهم دائمة مستمرة. فانظروا إلى كيف هم وجهوا التهمة، وكيف أن الله جل في علاه، كيف أن الله سبحانه وتعالى برأ نبيه صلى الله عليه وسلم وبين حالهم وذكر الشيء الذي يداومون عليه والصفة التي لا تنفك عنهم أبدا، فقال وأولئك هم الكاذبون. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من الناس لهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم أخبر تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمفتر ولا كذاب، لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق الذين لا يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا، معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم، وكان يدعى بينهم صلى الله عليه وسلم بالأمين. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل، وهذه قصة طويلة صحيحة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، لما سأل ملك الروم، لما بعثه رجل عاقل، ملك الروم عاقل سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عن العرب، بينكم عرب؟ قالوا نعم، قال جيبوا لي أحسن أكثر واحد يعرفه. فسألوا، فأكثر واحد يعرف من كان بينهم أبو سفيان، فجيب أبو سفيان. والملوك لا يكذب عليهم، حتى الكذاب بين يدي الملوك لا يكذب، لا يحسن الكذب ولا يعرف الكذب. فجيب أبو سفيان فسأله أسئلة، وهذه الأسئلة تدلل على دقة وعلى معرفة. فسأله عن أسئلة فقال، فمن الأسئلة التي سألها سأله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له، قال كان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ أنتم كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل أن يأتي بالنبوة؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: فما كان لا يدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل؟ ما دام أنه لا يكذب على الناس فلا يكذب على الله عز وجل. فدل على أنه علم صدقه، قال: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه مبرأ عن الكذب صلى الله عليه وسلم. لذا لما وقع نزاع بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراء أباها وراء أبيها، أرسل وراء أبي بكر. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: كشأن الأزواج؟ قال: لا تقل إلا حقا. فأبو بكر رفعها على فيها على وجهها، لم يتمالك نفسه، مع أن الضرب على الوجه ممنوع، إلا أنه ما تمالك نفسه رضي الله تعالى عنه. لا تقل إلا حقا، لا تقل إلا حقا، أنا لا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، فهو مبرأ صلى الله عليه وسلم عن الكذب. أي نعم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما عظم تهديد الله تعالى بالكافرين، بيّن الله تعالى الكفر وأنواعه، وبيّن أن الكفر قد يكون لملابسات باللسان دون القلب، وقد يكون باللسان والقلب، وأن المؤاخذة الشرعية والآثار الخطيرة المترتبة على الكفر هو الكفر الواقع بانشراح الصدر، وليس بمجرد المؤاخذة باللسان أو مجرد النطق باللسان كما كان يقع مع بعض الأعيان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الضرب والتهديد، فكانوا ينطقون بكلمة الكفر. قال الله عز وجل: من كفر من بعد إيمانه، من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر ممكن تحمل على الابتداء وابتدا، ويكون الخبر محذوف مقدر. من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب شديد. من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. ويمكن أن تحمل من كفر بالله على أنها بدل من الآيات التي قبلها: الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الذين، من كفر بالله، وهم الذين إيش؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله. ويمكن أن تعرب أنها بدل، وممكن أن تعرب في محل نصب، أعني من كفر بالله أولئك الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ف يمكن أن تكون كما قلنا في محل نصب، أعني من كفر بالله، فهؤلاء هم الذين لا يؤمنون بآيات الله عز وجل. إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا ليس بكافر. قبل أن نتكلم في الآيات ونخوض أو نتكلم في بعض اللطائف، لابد من التركيز على أن الكافر لا يكفر على وجه التعيين إلا بوجود شروط والدفاع موانع. فليس كل من صدر منه الكفر من فعل أو قول هو كافر، بل لابد من تحقيق شروط وانتفاء موانع. فينظر في الفعل أو القول، فإن كان هذا الفعل أو القول ليس بمضاد للإيمان من جميع الوجوه، مثل الهوى أن يشرب الإنسان الخمر، يلعب القمار، يكذب، أمور فيها معصية لا تضاد الإيمان من جميع الوجوه، فلا بد هنا من الاستحلال. أولا لا بد من الاستحلال، فشارب الخمر لا يكفر بشربه ولكن يكفر باستحلاله مع باقي تحقق باقي الشروط وانتفاء الموانع. فالشرط الأول في كفر الكفر أو انزال الكفر على التعيين في الأفعال والأقوال التي لا تناقض الإيمان من جميع الوجوه لابد من الاستحلال. أما الأعمال والأقوال التي تضاد الإيمان من جميع الوجوه فها هنا لا يبحث عن الاستحلال، مثل السجود للصنم، شتم الرب، إلقاء المصحف القاذورات، إهانة المصحف، فهذه كلها لا تحتاج إلى استحلال. فالذي يحتاج إلى الاستحلال الذي لا يضاد الإيمان من جميع الوجوه، الزنا مثلا، الاختيار. فأما من أجبر على فعل كفر أو قول كفر وهو مضطر اضطرارا ملجئا فهذا لا يكفر. والثاني القصد، والمراد بالقصد قصد الفعل ولا يراد قصد الكفر، المراد بالقصد قصد الفعل ولا يراد قصد الكفر. فلو اشترط في من داس مصحفا مثلا أن يقول أنا دسته لأني أريد أن أكفر، فما لم يقل كذلك فهو لا يكفر، فحينئذ ما كفر أحد، وإنما أن يقصد المصحف. فلو داس شيئا وهو لا يعلم أنه مصحف وهو لا يقصد أنه مصحف فهذا لا يكفر، قلنا الشرط الأول إيش؟ اختيار، الشرط الثاني القصد، والشرط الثالث العلم. فمن قال قولا أو فعل فعلا وهو يجهل أنه كفر فحينئذ لا يكفر، مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر. فإذا ينظر في طبيعة الفعل، فإذا كان الفعل مضادا للإيمان من جميع الوجوه حتى لو نزل الحكم فلا يحتاج لاستحلال، يحتاج لشروط الثلاثة. فإن كان الفعل أو القول ليس بمضاد للإيمان من جميع الوجوه نحتاج إلى أربع شروط، فيضاف فوق الشرط الثالث الشروط الثلاثة القصد، الاختيار أو عدم الإكراه، الاختيار والقصد والعلم، يضاف إليها الاستحلال. هذه أمور أربعة. انتفاء الموانع العكس، الموانع القصد، المانع إيش عكسه؟ الإكراه، والاختيار الإجبار، والعلم الجهل، فهذه أمور مقررة عند أهل السنة والجماعة. ولذا قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه فهذا هو الكفر، هذا بدل من الذين لا يؤمنون بآيات الله. وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فهذا ليس بكافر، لكنه بما ظهر له بما ظهر منه منه بعد الإيمان فأصبح فعله الذي ظهر منه شبيها بأفعال الكفار طوعا منه، فصح الاستثناء على هذا الحال أو على هذا الوجه. إلا من أكره، هل هذا استثناء متصل أم منفصل؟ هل من أكره هو كافر وليس بكافر؟ فيمكن أن يكون إلا من أكره استثناء منفصل، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، استثناء من أكره، هل من أكره هو كافر؟ هو ليس بكافر، ولكن لما ظهر منه طواعية ما يظهر من الكفار من أقوال وأفعال صح الاستثناء، صح الاستثناء، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا، صدرا مفعول به لشرحه، وانظروا شرحه يعني وسعه وفتحه للكفر بإرادته. فإذا العبرة بالكفر أن يشرح الصدر، أن يشرح الصدر، ولازم ذلك القصد، ولازم ذلك الاختيار، ولا يقع الإجبار. وهنا يورد العلماء كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله أن مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون الكفر، وبعض منهم كبلال أخذ بالعزيمة، وبعضهم أخذ بالرخصة، وتحت التعذيب كانوا يقولون الكفر، ولكن كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان، كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان، ولذا هؤلاء مستثنون من أن يقع الكفر أو الحكم أنهم كفار عليهم، هم مستثنون من أن يقع حكم أنهم كفار عليهم. فليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا هو كافر، العبرة بانشراح الصدر. تأملوا معي قوله سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولم يقل ولكن من شرح بالكفر صدرا، فكأن الصدر أصبح شيئا زائدا، شيئا ليس منه، وهو باختياره يفتحه وهو باختياره لا يفتحه، فهو الذي فتحه باختياره، فهذا الذي يكفر، هذا الذي يكفر. ولكن من شرح، ولم يقل فتح، قال شرح الانشراح، الفتح مع الطمأنينة والطواعية، قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولا شك أنه يراد صدره، إذ ليس بالإمكان أن يشرح الإنسان صدر غيره، ولكن ذكر الصدر على هذا الحال على أنه مفعول به ويراد به صدره. للشوكاني رحمه الله كلام متين، أحببت أن يكون درسنا يعني يدور حول كلام الشوكاني وهو في هذه الآيات، يعني يخص الآيات التي معنا في كتابه السيل الجرار، فتكلم بكلام بديع جدا حول هذه الآيات أو حول هذا المعنى، وذكر الآية في أكثر من مرة، من أن الكفر لا بد من انشراح الصدر ولا بد له من الاختيار، وما عدا ذلك فلا يقع الكفر. فنقرأ من كلامه في السيل الجرار الجزء الرابع صفحة 578، يقول رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. التكفير حكم شرعي، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكفر أحدا إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. يقول: فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر

وهو القتل. هذا الفعل فعل من؟ فعل الكفار، وقد يقع من المسلمين، بل قد يقع من المؤمنين، بل قد وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليه فيما بينه. الأصل في القتل ألا يقع من المسلم المسلم، فالقتل لا يقع إلا من الكفار، فالقتل المسلم من أفعال الكفار، لكن ليس كل من قتل مسلما كافر. الآن قتل المسلم، قتل المسلم فعل يضاد الإمام من جميع الوجوه ولا يضاد الإمام من جميع الوجوه؟ لا يضاد الإمام من جميع الوجوه. قد يقتل الإنسان نزوة وشهوة وحمية ومشابه، فحتى نكفر القاتل لابد أن يستحل القتل، حتى نكفر القاتل لابد أن يستحل القتل ولابد أن يختار القتل. فمن قتل مسلما خطأ لا يكفر، ولابد أن يقتل وهو يعلم أن هذا الإنسان دمه حرام، فلو قتل مسلما في معركة وهو يظن أن دمه حلال فهو جاهل. فلابد من الاختيار، ولابد من القصد، ولابد من العلم. يقول: ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدره. فحينئذ تنجو من معرة الخطر وتسلم من الوقوع في المحنة، فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه، من يشح على دينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة. فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا؟ فهذا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع. ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب، وقد أمكن هنا بما ذكرنا، فتعين المصير إليه. فحتم على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صدرا، ويقصر ما ورد مما تقدم على موارده. وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنية الطريق، يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح. إذن يقول بعد قليل، قال: وأما من قال الكفر حاكيا أو مكرها، من حكى الكفر رجل قال فلان قال كيت كيت كيت وما أنشأه، وإنما إيش ردده. قال: وأما قوله إلا حاكيا أو مكرها فالأمر فيه واضح ووجهه بين، وكيف يحكم بالكفر على من حكى قولا كفريا صدر من كافر؟ فإن القرآن الكريم قد اشتمل على ما لا يأتي عليه الحصر من حكاية ما هو كفر بواح من أقوال الكفار، وهكذا لا يحكم بكفر من كفر مكرها، فقد استثناه القرآن الكريم بقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وكفى به. يقول: أما قوله السجود لغير الله فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصدا لربوبية من سجد له، فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله وأثبت معه إلها آخر. وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم، كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له، فليس هذا من الكفر بشيء. معاذ بن جبل لما ذهب لليمن فرأى الناس يسجدون لبطارقته، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فأول ما رآه سجد له. معاذ سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنهى عن ذلك ولم يكفره ولم يطلب منه أن يجدد إيمانه، فنهاه عن ذلك. يقول: كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له، فليس هذا من الكفر بشيء. وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام، فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى. يقول: وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام، لازم القول لا يكفر به، لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، لا يجوز لأحد إن أطلق كلمة فأن نكفره بلوازم قوله حتى نفحص أنه يريد هذه اللوازم. أما أنت تفرع على كلامه، هو قال كذا إذن هو يريد كذا إذن كذا، وتربط بين كلام خفي وما شابه، فلازم المذهب ليس بمذهب. يقول: وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام فإنه بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام، فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى. الشاهد من هذه أو من هذا النقل أن قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الكفر لابد له من إيش؟ من شراح الصدر، لابد له من القصد، فإذا وقع بالإجبار فلا عبرة به. طبعا الإجبار والإكراه المراد عند العلماء الإكراه الملجئ، والإكراه عندهم قسمان: إكراه غير ملجئ، إكراه ملجئ. والإكراه الملجئ أولا أن يقع ممن يهدد أن يكون له سلطة وقوة، فلو هدد رجل كبير واحد صغير فهذا ليس سلطة له ولا قوة، فلا عبرة بهذا الإكراه. واحد ضعيف أو صغير هدد رجلا كبيرا قويا ذا منعة في قومه، فهذا إكراه غير ملجئ، هذا رقم واحد. ورقم اثنين أن يقع الضرر الحقيقي وأن تحتف القرائن على وقوع الضرر من القتل أو التعذيب الذي لا يطاق، فهذا هو الإكراه الملجئ الذي يجوز من أجله أن يقع الإنسان في هذا المحذور، أن يقول الإنسان وأن ينطق الإنسان بكلمة الكفر، مع الإجماع على أمرين: الإجماع على أن من قال تحت هذا الإلجاء المكره هو ليس بكافر بنص القرآن، والإجماع على أن من لم يقل وأخذ بالعزيمة فهو خير له، وإن نطق فليحاول جاهدا أن يستخدم المعاريض، وكما كان يقول ابن سيرين: العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. وحكم المعاريض: متى حرم البيان وجب التعريض، ومتى وجب البيان، متى وجب البيان حرم التعريض، ومتى حرم ومتى قلنا متى وجب البيان كان التعريض حراما، ومتى حرم البيان كان التعريض واجبا، ومتى كره البيان كان التعريض سنة مسنونا، ومتى سن البيان كان التعريض مكروها. فحكم التعريض على النقيض من حكم البيان، والنطق والإفصاح بالكفر حرام في أصله، ولذا الإنسان إن نطق به فليعرض ما استطاع، فإن ضيق عليه واضطر أن يقول فليقم في باله وليجهد أن يدفع عن نفسه مقتضيات ومستلزمات هذا الكلام الذي يقوله. كان يقول مثلا، طلب منه أن يقول مثلا: محمد كذاب، فليخطر في باله محمد صلى الله عليه وسلم، أو ليقع في قلبه: محمد كذاب عند الكفار، أو ما شابه. لكن لو ألجئ وضيق عليه بأن ينطق الكفر الصراح الذي يعسر أن يكون فيه تعريض، ولم يقم في خلده بضعفه ذاك الإنكار إنكار ذاك المعنى فلا عبرة بنطقه ولا يترتب حكم على كفره بمجرد النطق. ولذا جاءت الآية صريحة بقوله سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدره. فلو قال وما أنكر في قلبه بضعف، ما أنكر ما قال في قلبه، يعني ما استحضر الإنكار مراد، وأصلا ما قال إلا مجبرا وأصلا ينكر هذا الكلام، لكن عند النطق ما قام في قلبه الإنكار ما استصحب الأصل، فهو إيش؟ وهو الإيمان، استصحب الأصل وهو الإيمان. ولكن لو قام هذا الإنكار فهذا أفضل وهذا أحسن، ولو أنه عرض ولو من بعيد فهذا أيضا أفضل وأحسن. لكن لو نطق بالكفر ولم يقم شيء في باله وما خطر في باله هذا التعريض وقاله تحت الاضطرار فلا يقع في الكفر، فلا يقع هذا القائل في الكفر. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهؤلاء هم الكفار وهم المعنيون بما سبق بما ذكرنا في نصيب أمس، وهؤلاء هم الذين يحرمون من الحياة الطيبة. قال هؤلاء فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هؤلاء رجحوا هذه الحياة الدنيا على الآخرة، قال معللا، قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هؤلاء ما كان للقيامة والآخرة عندهم وزن فرجحوا هذه الحياة الدنيا على الآخرة، هذا هو سبب الكفر. ولذا يا إخوة من أسباب الإيمان في المقابل أن يربط الإنسان قلبه باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر محرك دائم لقلب الإنسان. قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فسبب انشراح قلوبهم بالكفر أن الله عز وجل لا يهدي القوم الكافرين، وهذا رد صريح جدا على المعتزلة، فالله الذي لا يهديهم. وهنا لو قيل أن الله لا يهدي القوم الكافرين إلى طريق الجنة هذا بعيد جدا، فهذا قام في مقام التعليل، فتعليل انشراح صدورهم بالكفر أن الله ما كتب لهم لذلك، لأنهم رجحوا هذه الحياة الدنيا على الحياة على حياة الآخرة. وجاء ذلك مؤكدا بقوله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، تكلمنا عن الطبع والختم في أوائل البقرة إن كنتم تذكرون، وأولئك هم الغافلون، وأولئك هم الغافلون، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ما بقي شيء للقول بأن الله جل في علاه ليس له إرادة، وأن الكافر إنما يكفر بإرادته هو بنفسه، فهذا رد ظاهر جدا هذه الآيات، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فالغفلة من أسباب الكفر، والغفلة من أسباب الطبع على القلب وعلى السمع والبصر، والغفلة قد يقع فيها كثير من المسلمين، وقد يفهم من قوله أولئك هم الغافلون الغافلون عما يراد بهم يوم القيامة، لا جرم أنهم في النار هم الخاسرون، هؤلاء هم الخاسرون. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فالمؤمن في تصوره في يوم القيامة وفي الدنيا، فهو في الآخرة يقول ما يعتقد في الدنيا، هو يعتقد أن الخاسر الذي يخسر نفسه في النار، أن الخاسر الذي يخسر نفسه في النار. كيف لا هم الخاسرون؟ لأنهم نعتوا بأوصاف، الصفة الأولى عليهم غضب من الله، الصفة الثانية لهم عذاب عظيم، الصفة الثالثة اشتروا واستحبوا الحياة الدنيا بالآخرة، والصفة الرابعة أن الله عز وجل لا يهديهم، والصفة الخامسة أن الله طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. والصفة السادسة أنهم غافلون. فكيف من توفرت، فكيف لا يكون خاسرا من انطبقت عليه هذه الشروط الستة؟ فهذا والله الخسارة، فهذه هي الخسارة التي ما بعدها من خسارة. يقول ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمه بالإيمان ثم عدوله عنه، فمثل هذا النوع من الناس لهم عذاب أليم عظيم في الآخرة، لأنهم أقدموا على الردة لأجل الدنيا، فطبع الله على قلوبهم جزاء نكولهم عن الحق، فهم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد به. لا جرم إلى بد ولا عجب أن من هذه صفته أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جرير عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ أنت لما قلت وقاربتهم وواطأتهم على أن تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في النبي كفر، أنت كيف تجد قلبك؟ فقال: مطمئنا بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، إن عادوا للتعذيب فعد للقول. بل النبي أمر، بل النبي رخص لبعض الصحابة لمحمد بن مسلمة لما قتل طاغية اليهود كعب بن أشرف، رخص له أن يقول فيه شيئا، وهذا القول ليس عن قصد وليس بمجبر، لكن ما قصد، فإذا لابد من القصد ولابد من الاختيار ولابد من العلم، فهذه شروط ثلاثة حتى يكفر القائل أو الفاعل لابد أن تتحقق فيه. يقول الكثير: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء على مهجته، ويجوز له أن يأبى، هذا اتفاق ثاني، يجوز أن يقول، هذا اتفاق أول، اتفاق الثاني يجوز له أن يأبى، بينما في خلاف في من وجد ميتا ولم يأكل فهلك لعدم أكله، فقد قال غير واحد من التابعين أنه يأثم، لأنه طبق عليه قول الله: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. فمن لم يأكل من الميتة فمات يأثم، بخلاف فأصبح أكل الميتة ليست رخصة، عزيمة في حق من يموت، بخلاف النطق بالكفر. فالعلماء مجمعون أن من قال كفرا بالاضطرار عن غير اختيار فهذا لا يكفر، وأن من أمسك عنه وصبر، هذا الإجماع الثاني، وأن من أمسك عنه فصبر فهذا قرب إلى الله عز وجل. قال: ويجوز له أن يأبى، كما كان بلال رضي الله تعالى عنه يأبى عليهم الكفر وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى أنهم يضعوا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه بالشرك بالله تعالى فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. أتي باثنين لمسيلمة الكذاب، وكان حبيب بن زيد أحدهما، فواحد من الاثنين واطأه فأطلق سراحه. وأما حبيب بن زيد فلما كان يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا، وهو ثابت على ذلك رضي الله تعالى عنه حتى مات. فهذا إجماع على أن من أخذ بالعزيمة فهذا أولى. ولا شك أن الأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. وذكر قصة عبد الله بن حذافة السهمي، وهذه القصة أحسن من ذكر أسانيدها وكاد أن يستوعب أسانيدها العلامة بن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. ومفاد القصة يقول ابن كثير: ولا شك أن الأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، كما ذكر ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم، فقال له ملكهم: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال: إذن أقتلك. فقال: أنت وذاك. ثم عذب أمامه بعض أسرى المسلمين عذابا تقشعر من هوله الأبدان، فلم يكن ليترك دينه إلى أن يئسوا من ارتداده. فقال له الملك: قبل رأسي أطلقه. فقال: وتطلق معي جميع أسرى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه فأطلقه، وأطلق معه جميع أسرى المسلمين عنده، وأطلق جميع أسرى المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر رضي الله تعالى عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام وقبل رأسه رضي الله تعالى عنه. القصة حقيقة مسندة وأسنادها منقطعة، ولا يوجد إسناد يعني موصول. قد امتن الله عليه في دراسة أسانيد القصة دراسة مسهبة مطولة، وثبت لي أن القصة تدور على أسانيد منقطعة. وثم وجدت بعد ذلك شيخا رحمه الله في السابع من الأرواء أو الثامن لا أذكر الآن، لما ذكر ابن ضويان في منار السبيل القصة وخرجها الشيخ رحمه الله قال أنها ضعيفة. فأسانيد القصة تدور على أو فيها انقطاع، والله تعالى. لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ويغني عن هذا المعنى ما حصل مع بلال رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.